سلمنا إليك يا أم المعونة، يا طهرة يا صور الخلاص يا حنونة. سلمنا إليك يا أم المعونة، يا طهرة يا صور الخلاص يا حنونة. تملي بيحللنا نمدح فضيلك ونلجأ إليك عشان تنجدينا. تضرع إليكي أبونا ابن زرع، وجات له مامتي عظيمة بسرعة. تضرع إليكي أبونا ابن زرع، وجات له قصاد صاحب القدر عنه. متياس رسول المسيح وقت سنه، طلبت قصاد صاحب القدر عنه. حصل امر هايل بقى الصلب سايل، شفاعتي جابت له سلامه وامان. ولما في كنيسة الزيتون باركتينا، لقينا الأمان والسرور.